الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، وهكذا يخرج الناس من القبور ويبعث كل عبد على ما مات عليه، وما ربك بظلام للعبيد. ثم بعد ذلك يحشر الناس ويساقون إلى أرض المحشر، وهنا أيضا يختلف الناس في طريقة حشرهم إلى أرض المحشر، فمنهم من يحشر ماشيا، ومنهم من يحشر راكبا، ومنهم من يحشر مسحوبا على وجهه والعياذ بالله. قال تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، كما في مسند أحمد من حديث النعمان بن سعيد قال: كنا جلوسا عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقرأ هذه الآية: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، قال: لا والله ما على أرجلهم يحشرون، ولا يحشر الوفد إلا راكبا، وإنما يؤتون بنوق لم يرى الخلائق مثلها، عليها رحائل من ذهب، فيركبها المتقون حتى يصلوا بها إلى أبواب الجنة. فمنهم من يحشر راكبا، ومنهم من يحشر ماشيا، ومنهم من يحشر مسحوبا على وجهه والعياذ بالله، كما في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي بسند حسن من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف. انتبهوا أيها الأحباب لتروا أنفسكم من أي أصناف أنتم. يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف: صنفا مشاه، وصنفا ركبانا، وصنفا يحشرون على وجوههم. فقال الصحابة: وكيف يحشرون على وجوههم يا رسول الله؟ فقال الحبيب المحبوب: أليس الذي أمشاهم في الدنيا على أرجلهم قادر على أن يحشرهم يوم القيامة على وجوههم؟ قالوا: بلى. يحشر الناس إلى أرض المحشر ويساقون إلى أرض المحشر كل بحسب عمله. وهنا يأمر الله تبارك وتعالى شمسا أن تدنو من الخلائق قدر ميل، فتغلي منها الرؤوس، ويصير الناس في هم وفي كرب لا يعلمه إلا الله جل وعلا، فيعرق الناس ويغرق الناس في عرقهم. فمنهم من يبلغ عرقه إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ عرقه إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ من يلجمه، ومنهم من يبلغ عرقه إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. كل بحسب عمله، وكل بحسب درجاته، ولكل درجات مما عملوا، وليوفيهم ربك أعمالهم. ثم يصير الناس في هم وغم لا يطاق. اي والله، كما ورد في الصحيحين وغيرهما من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جلس على مائدة فيها لحم، فرفع اليه ذراع الشاة وكانت تعجبه. انتبهوا جيدا، فان الحديث عن يوم القيامة حديث يطول بطول يوم القيامة. انتبهوا جيدا لتعيشوا معي قوله: فإن الحديث عن يوم القيامة حديث يطول بطول يوم القيامة. انتبهوا جيدا لتعيشوا معي قوله تعالى: ثم إلي مرجعكم. كيف هذا المرجع؟ لننبأ بما عملنا. رفع إليه صلى الله عليه وسلم ذراع الشاة وكانت تعجبه، فنهش منها نهشة، ثم رفع رأسه وقال: أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر. ثم قال لأصحابه: أتدرون ومما ذلك؟ فقال الصحابة المؤدبون، قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة في صعيد واحد، يجمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة في صعيد واحد، فينفذهم البصر ويسمعهم الداعي. أي الأرض التي يحشر عليها الناس أرض ملساء، لا شجر فيها ولا بناء، ولا حجر ولا شجر، حتى لا يظن مخلوق أنه سيختبئ ويخفى على الله جل وعلا. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يحشر الله ويجمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة في صعيد واحد، فينفذهم البصر ويسمعهم الداعي، فيبلغ الناس من الهم والغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول بعضهم لبعض: ألا ترون ما قد بلغنا؟ ألا ترون ما حدث لنا؟ ألا ترون ما قد وقع بنا؟ ألا ترون من يشفع لنا إلى ربنا؟ فيقول بعض الناس: أبوكم آدم. فتنطلق الخلائق إلى آدم عليه السلام ويقولون له: يا آدم، يا أبا البشر، إن الله جل وعلا قد اصطفاك، أنت أبو البشر، أنت الذي خلقك الله بيديه ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك جنته، ألا ترى ما قد بلغنا؟ ألا ترى ما قد وقع بنا؟ ألا تشفع لنا إلى ربك؟ فيقول آدم عليه السلام: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله. لا إله إلا الله. اللهم إنا نعوذ بك من غضبك وعقابك يا رب العالمين. إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، وإن ربي قد أمرني ونهاني ألا آكل من الشجرة فعصيته، نفسي اذهبوا إلى غيري. آدم يقول: اذهبوا إلى غيري، نفسي. فتذهب الخلائق إلى نوح عليه السلام ويقولون: يا نوح، إن الله تعالى قد اصطفاك، أنت رسل الله إلى الأرض، وأنت الذي سماك الله عبدا شكورا، ألا ترى ما قد وقع بنا؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ ألا تشفع لنا إلى ربك؟ فيقول نوح عليه السلام: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، وإنه كانت لي دعوة مستجابة فتعجلت ودعوت بها على قومي، نفسي اذهبوا إلى غيري. فيذهب الناس إلى إبراهيم ويقولون: يا إبراهيم، إن الله تعالى قد اصطفاك، أو أنت خليل الله في الأرض، ألا ترى ما قد وقع بنا؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ ألا تشفع لنا إلى ربك؟ فيقول إبراهيم عليه السلام: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، وإني قد كذبت 3 كذبات، يوم أن نظر إلى النجوم فقال إني سقيم، ويوم أن حطم الأصنام وقال بل فعله كبيرهم هذا، ويوم أن قال لزوجته سارة: إذا ما دخلت على هذا الطاغوت فقولي أنت أختي وأنا أخوك، وإني قد كذبت 3 كذبات، نفسي اذهبوا إلى غيري. فتذهب الخلائق كلهم إلى موسى عليه السلام ويقولون له: يا موسى، إن الله جل وعلا قد اصطفاك على الناس برسالاته وبكلامه، ألا ترى ما قد بلغنا؟ ألا تشفع لنا إلى ربنا؟ ألا ترى ما قد وقع بنا؟ فيقول موسى عليه السلام: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، وإني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، لا يهمني اليوم إلا نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. فيذهب الناس إلى عيسى عليه السلام ويقولون له: يا عيسى، إن الله جل وعلا قد اصطفاك، أنت كلمة الله وروح منه، ألا ترى ما قد وقع بنا؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ ألا تشفع لنا إلى ربك؟ فيقول عيسى عليه السلام: لست بصاحب ذلك. ولم يذكر عيسى ذنبا من الذنوب، ثم يقول لهم: اذهبوا إلى محمد بن عبد الله، اذهبوا إلى محمد بن عبد الله، روح الفداء لمن أخلاقه شهدت بأنه خير مبعوث من البشر، لقد عمت فضائله كل الخليقة كما عم البرية ضوء الشمس والقمر، ومما زادني فخرا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن أرسلت أحمد لي نبيا صلى الله وسلم وبارك عليه. يقول عيسى عليه السلام: اذهبوا إلى محمد بن عبد الله، إنه عبد غفر الله له ما تقدم من ذنب به وما تأخر. يقول الحبيب المحبوب: فيأتي الناس إلي فيقولون لي: يا رسول الله، إنك قد غفر الله ما تقدم لك من ذنبك وما تأخر، وأنت خاتم الأنبياء والمرسلين، ألا ترى ما قد وقع بنا؟ ألا ترى ما قد حل بنا؟ ألا تشفع لنا إلى ربك؟ فيقوم الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم ويقول: نعم، أنا لها. فينطلق الحبيب المصطفى بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام لينطلق إلى عرش الرحمن، فإذا ما رأى الحبيب ربه خر ساجدا، فيمكث ساجدا لله جل وعلا ما شاء الله له أن يمكث، ثم يحمد الله بمحامد يفتح الله بها عليه، ثم ينادي عليه رب العزة ويقول: يا محمد، ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. إنه التكريم، أي تكريم بعد هذا؟ يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع وقل يسمع. فيرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه ويقول يا رب لقد وعدتني الشفاعة فشفعني في الخلق. وهذه هي الشفاعة الأولى والشفاعة الكبرى والشفاعة العظمى لنبينا صلى الله عليه وسلم. وذلكم هو المقام المحمود الذي وعده ربنا نبينا صلى الله عليه وسلم في قوله ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. تلكم هي الشفاعة الكبرى وذلكم هو المقام المحمود. وهذا ما كرره الإمام ابن أبي العز الحنفي في شرحه للعقيدة الطحاوية. يقول يا رب لقد وعدتني الشفاعة فشفعني في الخلق. فيقول الله جل وعلا نعم أنا آتيكم لأقضي بينكم. يقول الحبيب ثم أرجع فأقف بين الخلائق وبينما نحن كذلك إذ هالنا حس شديد فننظر فإذا بي الأرض قد أشرقت بنور الملائكة ينزل أهل السماء من الملائكة فتشرق الأرض بنورهم. فيقول الناس لهم أفيكم ربنا؟ أفيكم ربنا؟ فتقول الملائكة لا ولكنه آتي إتيانا يليق بجلاله وكماله. فكل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. يأتي ربنا تبارك وتعالى إتيانا يليق بذاته وبكماله وجماله كما قال عز وجل هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. ثم ينصب عرش الرحمن تبارك وتعالى أينما شاء ويستوي الرحمن جل وعلا على عرشه استواء منزها عن الحلول والانتقال. فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده بل العرش وحملته والكرسي وعظمته الكل محمول بلطف قدرته مقهور بجلال قبضته. ثم يأمر الله تبارك وتعالى بجهنم فيؤتى بها كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود. ومعذرة على الإطالة لأن الموضوع طويل ووالله الذي لا إله غيره إني أحاول بجهدي أن أختصر فيه لتعلموا قول الله تعالى ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يأمر الله جل وعلا بجهنم فيؤتى بها كما في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام أي سلسلة لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها حيث أراد الله وحيث شاء الله عز وجل. ثم ينادي الله جل وعلا على عباده ويقول ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه فلا يلومن إلا نفسه. ثم بعد ذلك أيها الأحباب ثم بعد ذلك يبدأ الحساب بعد هذا الرعب وبعد هذا الفزع. نعم بعد هذا كله يبدأ الحساب ويبدأ بالعرض على الله جل وعلا وتطاير الصحف فتتطاير الصحف والسجلات والكتب من تحت عرش الرحمن. فمنهم آخذ كتابه بيمينه ومنهم آخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره. ثم ينادى على كل عبد باسمه ينادى عليك يا عبد الله أين فلان ابن فلان. نعم أنا هو صاحب هذا النداء وأنا صاحب هذا الدعاء ماذا تريدون يا ملائكة الله؟ أقبل على محكمة الواحد الديان إنها محكمة لا تقبل الرشوة ولا تقبل المحسوبية ولا تقبل المحاماة ولا تقبل الاستئناف للأحكام لأن قاضيها هو الله جل جلاله. عنوان هذه المحكمة وما ربك بظلام للعبيد عنوانها ولا يظلم ربك أحدا عنوانها ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ثم ينادى على كل عبد باسمه كما ورد في الصحيح من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد انتبهوا ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان لا ثمة ترجمان بينك وبين ربك يوم القيامة. ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه أي عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه أي عن شماله فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة. ينادى عليك يا عبد الله فتتخطى صفوف الجن وصفوف الإنس وصفوف الملائكة لترى نفسك ماثلا في محكمة الله تبارك وتعالى الذي لا يظلم حبا، الذي لا يظلم أحدا. تذكر وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة، ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبد على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان؟ فلما قرأت ولم تنكر قراءته، وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا، نادى الجليل خذوه يا ملائكتي، وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا. المشركون غدا في النار يلتهبوا، والمؤمنون بدار الخلد سكانا. وهكذا أيها الأحباب يعرض الناس على ربهم ويبدأ الحساب، كما ورد أيضا في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة. إن كنت من المؤمنين الصادقين المخلصين أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم بمنه وكرمه. يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع رب العزة عليه كنفه، قال أهل العلم كنفه أي رحمته وستره، ثم يقرره بذنوبه بينك وبين ربك أيها الموحد. يا من وحدت الله جل وعلا قل لا إله إلا الله، يقررك الله تعالى بذنوبك ويقول لك: عبدي لقد عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، أتذكر ذنب كذا وكذا في يوم كذا وكذا؟ فيقول المؤمن: ربي أعرف ربي أعرف، لا ينكر. ثم تطوى صحيفة حسناته، ثم يعطى كتابه بيمينه. أما الآخرون أو الكفار يقول صلى الله عليه وسلم فينادون على رؤوس الأشهاد: ألا لعن ألا إن هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الكاذبين. يعطى المؤمن صحيفة حسناته ويقرره ربه بذنوبه، ويظن المؤمن أنه سيهلك، فيقول الله جل وعلا له. ولا زلت في حديث ابن عمر الذي رواه البخاري، يقول الله تبارك وتعالى: عبدي إني سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. سبحان من سبق حلمه غضبه، سبحان من وسعت رحمته كل شيء، سبحان من هو أرحم بعباده من رحمة الوالدة بولدها. عبدي إني سترتها عليك اليوم، إني سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. فينطلق الموحد الذي فاز في هذا الامتحان والاختبار الحقيقي، وقد أخذ كتابه بيمينه، ينطلق في أرض المحشر وقد أشرق وجهه وأنارت أعضاؤه وتهللت أساريره، ليبشر من هم على شاكلته ومنهم على عمله ومثيله، من هم على عمله، ويقول له: هاء مقرأ كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية. فهو في عيشة راضية في جنة عالية، قطوفها دانية، كلوا واشربوا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما إن كانت الأخرى والعياذ بالله، فإن العبد يعرض على ربه وقد كسي من سرابيل القطران، وقد اسود وجهه، وأخذ صحيفته بشماله أو من وراء ظهره، فيعلم أنه قد هلك، فينطلق في أرض المحشر وهو يبكي ويصرخ ويقول: يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية. أين الأموال؟ أين الفرنكات؟ أين الدولارات؟ أين الدينارات؟ أين الريالات؟ ذهب كل شيء وضاع كل شيء. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. خذوه فغلوه، خذوه وهو الذي ترك الصلاة، خذوه وهو الذي سخر من المصلين، خذوه وهو الذي استهزأ بالعلماء والدعاة، خذوه وهو الذي سب الإسلام في وسائل الإعلام. خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين، لا يأكله إلا الخاطئون. ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. هذه بعض مشاهد يوم القيامة، وهذه بعض معاني قوله تعالى في المقطع الأخير للآية 15 من سورة لقمان التي نحن بصدد شرحها، والتي أسأل الله أن يبارك لنا فيها وفي القرآن كله. هذه بعض معاني هذا المقطع الصغير. الصغير في تركيبه وجملته، والصغير في تركيبه ولغته، العظيم في معناه. ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وأسأله سبحانه باسمه الأعظم الذي إن سئل به أعطى وإن دعي به أجاب، أن يجعلنا وإياكم من الموحدين المخلصين. اللهم اجعلنا من الموحدين المخلصين. اللهم اجعلنا ممن يأخذ كتابه باليمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ذا الملك والملكوت والعز والجبروت، اللهم نجنا برحمتك يا أرحم الراحمين من أهوال يوم القيامة. اللهم احشرنا في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم أظلنا في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. اللهم ارزقنا الموت على ملته. اللهم احشرنا تحت لوائه، واسقنا من يديه الشريفتين شربة لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على الموت وسكرته والقبر وظلمته ويوم القيامة وروعته والصراط وزلته والميزان وهوله. اللهم ثقل موازيننا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تكلنا إلى أعمالنا ولا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم لا تجعلنا جسرا يعبر عليه إلى الجنة ويقذف به في نار جهنم. اللهم اجعلنا ممن يقولون ويفعلون، ولا تجعلنا ممن يقولون ولا يفعلون برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا للعمل بما سمعنا، واجعل ما سمعنا وقلنا حجة لنا لا علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء همومنا وجلاء همومنا وغمومنا وقائدنا وسائقنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم اعصمنا من الفتن ما حيينا. اللهم طهر ألسنتنا من الكذب، وطهر أعيننا من الخيانة، وطهر أعيننا من النظر إلى الحرام، وطهر قلوبنا من النفاق، وطهر قلوب وأعمالنا من الرياء، واجعلها خالصة لوجهك يا سميع الدعاء يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين على اختلاف مللهم ونحلهم يا رب العالمين. اللهم إن الأعداء قد بغوا علينا. اللهم لا ملجأ لنا منك إلا إليك. اللهم يا غياث المستغيثين، اللهم يا غياث المستغيثين، ويا جابر كسر المكسورين. اللهم يا جابر كسر المكسورين يا رب العالمين، يا كاشف الهم ويا فارج الهم، يا باسط اليدين بالعطايا، يا دائم المعروف ويا عظيم الإحسان. نسألك اللهم أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين. اللهم ارفع غضبك ومقتك عنا. اللهم ارفع غضبك ومقتك عنا. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصرهم في فلسطين والشيشان وكشمير وفي كل مكان. اللهم ارفع الضر عن المتضررين من المسلمين، وارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين. اللهم احمل جائعهم، اللهم اطعم جائعهم، اللهم اكس عاريهم، اللهم احمل حافيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم طهر مقدسات المسلمين من عبث العابثين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ليس لنا رب في الكون فنرجوه، وليس لنا إله غيرك فندعوه. اللهم قلت وقولك الحق دعوني أستجب لكم. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. اللهم إن أخواتنا في فلسطين يستغيثن ويستجرن. اللهم ليس لهم ناصر إلا سواك، إلا أنت يا رب العالمين. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم احقن دماء أطفال المسلمين في فلسطين. اللهم احقن دماء العجز في فلسطين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنهم الضراء والبلاء. اللهم اجعل دائرة السوء على أعدائهم. اللهم أنزل على عدوهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم أنزل عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم لا تستبدل بنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر عز من قائل عليما، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسانك وعنا معهم بجودك وعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. هذا وما كان من صواب وتوفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان أو سبق لسان ولا بد فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا كاشف الضر صفحا عن جرائمنا، لقد أحاطت بنا يا رب بأساء. يا كاشف الضر صفحا عن جرائمنا، لقد أحاطت بنا يا رب بأساء. نشكو إليك خطوبا أنت تعلمها، ونحن لها وبها حقا أحقاء. حروب تخشع السم الصلاب لها، وكيف يقوى على الحرب ضعفاء. تدك الديار على أهلها فما ترى فيهم إلا أجساد ممزقة وأشلاء. وأمطرت السماء عليهم بقنبلها، فتبعثرت اللحوم والدماء. وهجم العدو عليهم بسطوته، وتكالب على أمتنا الأشقياء. وجاءوا بحجهم وحديدهم، فما رحم منا النساء، فما رحم منا الأطفال ولا النساء. وكادوا لدين الله فواسفا على أمة خانت ربها فهي غثاء. فيا أيها الخائنون لدينهم تبا لكم وأولى لكم فأنتم الأعداء. ويا أيها الطائعون لله صبرا صبرا، فإنما هو قدر من ربنا وقضاء. أمة الإسلام، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإنا لما آلت إليه أمتنا لمحزونون لمحزونون. عن أي شيء سأتحدث وعن أي شيء سأتكلم؟ عن أولى القبلتين ومسرى سيد الثقلين، عن فلسطيننا المغتصبة وأعراضنا المنتهكة ومقدساتنا المدنسة، وعن المجازر التي تفعل كل يوم بإخواننا وأخواتنا وأطفالنا. أم سأتكلم عن أرض البلقان أم عن أرض الشيشان تجاه العدوان السافر الملحد؟ أم سأتكلم اليوم عن كشمير الذبيحة التي ذبحت بأيدي السيخ الكفرة من عباد النار والبقر؟ أم سأتحدث اليوم عن المأساة الجديدة والكارثة الحديثة التي حلت بإخواننا الموحدين في أفغانستان؟ لا إله إلا الله، إلى الله المشتكى، وإنا لله وإنا إليه راجعون. كل العدا قد جندوا طاقاتهم ضد الهدى والنور ضد الرفعة. إسلامنا هو درعنا وسلاحنا ومنارنا عبر الدجى في الظلمة. هو بالعقيدة رافع أعلامه، فامشي في ظل لوائها يا أمتي. لا الغرب يقصد عزنا كلا، ولا شرق التحلل إنه كالحية. الكل يقصد ذلنا وهواننا، أفغير ربي منقذ من شدتي؟ أيها الأحبة في الله، إنه منذ أن بزغ فجر الإسلام المشرق وهو يلقى من أعدائه على اختلاف مللهم ونحلهم ضروبا من التحديات وأصنافا شتى من الهجمات. نعم، إنه منذ أن بزغ نجم الإسلام المشرق وهو يلقى من أعدائه ضروبا من الهجمات وألوانا من التحديات، ولن يهدأ لهم بال ولن يقر لهم قرار ما دام للمسلمين صولة وجولة، وما دامت الله أكبر ترفع في المآذن. ولست مجازفا أو مبالغا والله حينما أقول ذلك، هذا قرآننا يقرر هذه الحقيقة، كما قال جل وعلا: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال سبحانه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقال سبحانه: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. هذا قرآننا يقرر هذه الحقيقة أيها المسلمون. فإن العدوان الذي يقع كل يوم على إخواننا المسلمين الموحدين في أفغانستان ليس آخرا ولا أخيرا، ولا هو أول اعتداء على الجنس الإسلامي في هذا الزمان. نعم، فإنه في هذا العالم وفي هذا الزمن أصبح دم المسلمين يسفك بأبخس وأرخص الأثمان على مرأى ومسمع من العالم كله. سبحان الله العظيم، الشعب الأفغاني أفقر شعب على وجه هذه المعمورة، ومع ذلك فإنه يمر بفترة من أحلك الفترات وبأزمة وكارثة ما عرف التاريخ مثلها. مساجد تقصف وبيوت تهدم ومئات القتلى من الشيوخ والنساء والأطفال، تدمر ممتلكاتهم وديارهم عليهم على مرأى ومسمع من العالم كله، بدعوى مطاردة الإرهاب أو بدعوى الضربات الجراحية أو بدعوى الخطأ في تصويب الصواريخ. إلى الله المشتكى. فآهن يا مسلمون، آهن يا مسلمون، متم قرونا والمحاق الأعمى يليه محاق. أي شيء في عالم الغاب أنتم؟ آدميون أم نعاج تساق؟ أي شيء في عالم الغاب أنتم؟ آدميون أم نعاج تساق؟ وعلى المحصنات تبكي البواكي، يا لعرض الإسلام كيف يراق؟ وعلى المؤمنات تبكي البواكي، يا لعرض الإسلام كيف يراق؟ وعلى المسلمات تبكي البواكي، يا لعرض الإسلام كيف يراق؟ نحن لحم للوحش والطير، منا الجثث الحمر والدم الدفاق. نحن لحم للوحش والطير، منا الجثث الحمر والدم الدفاق. يا قطيعا من 1,000,000,000 رأس صار نهبا يجري عليه السباق. يا قطيعا من 1,000,000,000 رأس صار نهبا يجري عليه السباق. قد هوينا لما هوت، وأعدوا من الردى ترياق. واقتلعنا الإيمان فاسودت الدنيا علينا واسودت الأعماق. واقتلعنا الإيمان فاسودت الدنيا علينا واسودت الأعماق. واقتلعنا الإيمان فاسودت الدنيا علينا واسودت الأعماق. وإذا الجذر مات في باطن الأرض تموت الأغصان والأوراق. عباد الله، إننا نعيش زمنا تحقق فيه علينا قول الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. إنه زمن تداعي الأمم على خير أمة أخرجت للناس، كما في الحديث الصحيح الذي خرجه الإمام أحمد والإمام أبو داود وصحح إسناده الشيخ الألباني في صحيح الجامع من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنكم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. نعم، إنه زمن تداعي الأمم على أمة الإسلام. طمع فينا البعيد قبل القريب، والقاصي قبل الداني، والضعيف قبل القوي، فلقد ذلت أمتنا بعد عزة، وضعفت بعد قوة، وجهلت بعد علم، وأذلنا الله جل وعلا لأذل وأحقر وأخس أمم الأرض ممن كتب الله عليهم الذل والذلة، وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. نعم، حثالة من المفسدين في الأرض تضربنا على رؤوسنا بالنعال في الليل والنهار على مرأى ومسمع من العالم كله. سلط الله جل وعلا علينا أحقر أمم الأرض، وكونوا في قلب العالم الإسلامي الغدة السرطانية. نعم، إنه زمن تداعت فيه الأمم على أمة الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنه وعد الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، ولا تظنوا أن ما تعيشه كثير من الشعوب الإسلامية في كثير من البقاع مما سمعنا بهم ومما لم نسمع بهم، لا تظنوا أن ذلك ظلم من الله جل وعلا. كلا كلا، وما ربك بظلام للعبيد، وما ظلمناهم